إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، الذي أخبر عباده سبحانه وتعالى بصراطه المستقيم، وأخبر عباده بصراط عدوه اللئيم، وفصل لهم في كتابه تعالى ما احتاجوا إليه حتى يكونوا على بينة من ربهم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ البلاغ المبين وجعل الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يهلك على الله إلا هالك. أما بعد، إخوة الدين والعقيدة، دعوني في هذه الدقائق العاجلة أحدثكم بحديث، لأنني ولا أزكيكم على الله، أرى أنكم خير المجتمع، فلا يأتي للمساجد والصلاة إلا من زكت عقولهم ورجحت، وهم المخاطبون المعنيون الأولون بإقامة شرع الله في أنفسهم وفي المجتمع. أنا لم أذهب ليخاطب أناس في مزارعهم أو في متاجرهم أو في مجالسهم الخاصة، إنما أخاطب رجالاً أقبلوا على الله تعالى وتركوا ذلك خلف ظهورهم لأجل أن يستمعوا عن الله تعالى أمره، ولعل الله أن يحق عليهم قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أربأ بكم إن شاء الله تعالى عن أناس قال الله عنهم: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وعن أناس قالوا لأولياء الله من أنبيائه، عن نوح عليه الصلاة والسلام: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. إخوتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى حينما اصطفانا لهذا الدين العظيم وهدانا إليه من أقصر الطرق، فلم نجهد، ولله الحمد والمنة كثيرا في طلب هذا الدين، بل أوجدنا الله تعالى في بلاد مسلمة من والدين مسلمين، في كل يوم تردح المآذن على أسماعنا تكبر الله وتوحده. نحن لم نذهب ونحث المطايا ونترك الأبناء والآباء والأمهات شهور متتالية نبحث عن دين الله تعالى، وهذا ليس بكثير على دين الله أن نبحث عنه في كل مكان. ولكن من نعمة الله علينا أن اختصر الله لنا الطريق، فأوجدنا في هذه الأماكن التي تعج بالإسلام، ولله الحمد والمنة. فما تنفتح عيني أطفالنا ولا أذنيهم إلا على المسلمين، ولله الحمد والمنة، فقد انفتحت أعينهم على المساجد والمصاحف وأصحاب اللحى والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ثم اليوم تزداد المسألة عندهم وضوحا حينما انفتحت قلوبهم على الجهاد في سبيل الله، هذه الشعيرة التي غيبت قرون من الزمن. إخوتي الكرام، إنني أريد كل واحد منكم أن يتجرد ويخرج من حظوظ نفسه وينتصر لله جل جلاله، كما قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، لا تقم لوطنك ولا لعشيرتك ولا لحسبك ونسبك، لا تقم للدنيا وأغراضها الهينة على الله جل جلاله، بل قم وانتصر لله سبحانه وتعالى حتى من نفسك التي بين جنبيك، وعبدها لله سبحانه وتعالى، وقل مقولة الأولين الصادقين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إخوتي في الله، ليس الشأن فقط أن تعد حينما يعد المسلمون أن تكون أحد أفراد المسلمين، فإن المسلمون اليوم كثيرون، بل هم شرائح، ربما من أراد إحصاءهم قل عن عددهم الحقيقي، ولكن المسلمون اليوم زبد وغثاء كغثاء السيل إلا من رحم الله. هكذا وصف الله الأمة في آخر الزمن حينما يجثم العدو فوق صدرها في أرضها يتحكم بعقيدتها وأعراضها وأموالها، والاختيار لأجيالها الطريق الذي يريده هو لا الذي يريده الله جل جلاله. إخوتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: هو حب الدنيا وكراهية الموت. لم يتجرأ الكافر في القريب والبعيد على أمة الإسلام إلا حينما ضعف الدين في قلبها، لم يضعف الدين في قلبها إلا حينما توجهت إلى الدنيا وأصبحت تتنافس عليها، وأصبحت هي معيار شرفها وهي معيار وجودها. فكم تملك من هذه الدنيا يكون مقدارك، وأنت إن كنت فقيرا فلا يرفع لك رأسا ولا يخاف لك بأسا. لما وصلنا إلى هذه المرحلة استخف بنا عدونا القريب والبعيد، ولكن الأمة ولله الحمد والمنة عادت إلى الجادة مرة أخرى، وعادت في كثير من الأماكن متسارعة حاثة الخطى، فاختصرت ما أراده الأولون بسنين بأشهر معدودة ولله الحمد والمنة. وكثير من الأماكن ولله المنة قامت بجهود بسيطة فطاحت بالطواغيت وقلبت موازين الطاغوت الأكبر الذي ما فتي أن يؤسس طغيانه في بلاد المسلمين. ففي ثلة وعصبة مباركة عزمت أن لا تحيا إلا بهذا الدين ولا تموت إلا من أجله، رتبت الأوراق وعدلت الميزان وأرغمت الكفر ودحرته وجعلته يتنفس الصعدا في كل ليلة لا يستطيع أن يجمع أنفاسه ليعيد قوته مرة أخرى. إخوتي في الله، إن كثيرا من الناس لا يعرف من الأعداء إلا قوته العسكرية، وأن العدو بقواته العسكرية حينما تكون قوته يكون موجودا، وحينما تضعف قوته يكون ضعيفا. هذا تصور ناقص جدا، بل العدو اللدود ليس بآليته العسكرية، ليس بأساطيله في البحر والبر والجو، هذا نوع من آلته التي يقاتل بها المسلمون. لكن الأعظم من ذلك والذي أكثر الناس لا يعرفه هي قوته المعنوية، القوة التي هي يضرب بها ليس أبدان الناس، بل يضرب بها عقول الناس ويستأسرهم ويستعبدهم ويذلهم ويجعل منهم وهو في مكان بعيد أولياء له، دعاة له، جيوشا له في كثير من الأماكن. لذلك الله ينبه على هذه المسألة من أول نزول الوحي، ويقول سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. كثيرا من الناس يظن أن القتل هو أعظم فتنة، لا، فتنة الإنسان في دينه ليس في بدنه هي أعظم بكثير من فتنته في بدنه وماله وأرضه. لا يرجى من إنسان خيرا قلبه توجه لغير الله وأرغم نفسه ذليلا لأعداء الله في كل مكان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ إخوتي في الله، إن العدو الحقيقي، إن العدو في أسلحته الفتاكة هو موجود قريب قريب جدا منا، ليس فقط قريبا بل موجود بين ظهرانينا، إنه في بيوتنا يصول ويجول الليل والنهار. هذا الواقع الذي لا يعرفه كثير من المسلمين. إن بشار أعزكم الله وجنوده قد قاربت غروب شمسهم، وهم يعلمون ذلك أكثر مما يظنه أولياؤهم الذين ما زالوا يظنون أنه سوف يعود قريبا. الحقيقة أن هذا النظام البائس هو موجود في قعر بيوتنا، هو يهددنا بالليل والنهار بوسائل الإعلام. وسائل الإعلام يا أهل الإسلام هي القلق، هي الآلة العظيمة التي يستخدمها عدو الله في تحريف عقول المسلمين. هذه الآلة الإعلامية هي التي قلب فيها موازين كثير من الناس منذ أزمنة كثيرة، واليوم يستميت أكثر وأكثر لعلهم تمتد به الأيام فيطول عمره. إن هذا النظام وهو أحد أفراد أسرة الطواغيت في العالم الإسلامي الذي تديرهم منظمة الماسونية العالمية التي مقرها ما بين إسرائيل وأمريكا، إنها تملي إملاءات صارخة على أوليائهم وعملائهم بأن تمنهج الإعلام وفروع وزاراتها لأجل أن تمسخ هذا العقل الذي لو عقل لأصبح حربة في حلوقهم وقلوبهم. إخوة الدين والعقيدة، إن وسائل الإعلام في بيوتنا ما دامت في بيوتنا لا يرجى للبيوت صلاحا أبدا إلا ما رحم الله، فإن الإعلام في بيوتنا أخذ على عاتقه بأن يمسح عقيدة المسلم من قلبه، وقد فعل في فئام من الناس، ويمسح الغيرة على الأعراض من بيوتات المسلمين وقد فعل ذلك. وإذا قلنا الإعلام له روافد كثيرة من الوزارات، ليس هذا مكان تفصيلها، ولكن بالإجمال هي كوكبة من الوزارات ينضم بعضها لبعض. فهذه وزارة التربية والتعليم تقوم بإكمال ما يقوم به وزارة الإعلام، فتضع المقررات والمناهج التي تكمل ما نقص من الهدم وتؤسس ما أرادت من الفساد. أما وزارة التجارة فقد أخذت على عاتقها بأن تحضر المستوردات المحرمة من كل مكان وتبيعها بأسعار تناسب الجميع، وخاصة وسائل الإعلام، فتحضر كل ما يستطيع أن يصل حتى صغارنا ويكون بأيديهم من هذه الوسائل ليكتمل مسلسل الهدم الذي يبدأ ولا ينتهي. أما وزارة الصحة فلها موضوع آخر، وأما وزارة العمل والعمال فهي كذلك لها موضوع آخر، فهي كوكبة أجمعت على هدم الدين يقودها من جعله الله تعالى ابتلاء على المسلمين ممن يسمون ولاة أمور المسلمين. وأي ولاة هؤلاء الذين ركعوا لأعداء الله مقابل عروشهم باعوا الدنيا والآخرة. إذن أحبتي في الله، وسائل الإعلام إذا عقل العاقل ليس من المسلمين عرف أنها هي العدو اللدود الذي يدخل ويخرج منه الكفار. هذه وسائل تسمى قنوات إخبارية، هذه أعزكم الله الجزيرة، وهذه العبرية تسمى العربية، وهذه الـNBC، وهذه قناة أخرى للأكراد وغيرها، كلها اتجهت اتجاها واحدا، فمرة تدعي أنها حيادية وأنها لا تقول إلا الحق وهي لا تخدم جهة أخرى. لعمر الله كذبوا والله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فكثير من الناس جعلها مدرسة له، وأخبار يأخذها أشد من أخبار القرآن، ويخرج من توصياتها، ويخرج من تحليلها وانحلالها إلى غير ذلك. أما القنوات الأخرى التي عنيت بالانحراف الخلقي فهي قد ملأت البر والبحر، حتى أصبح بعض المسلمين مع الأسف لا يرى في الخبائث بأسا، فيرى الكاسيات العاريات، فيرى الخبيثات، فيرى ما ذم الله تعالى، ويراها في بيته متربعة تربي أبناءه وبناته على الانحراف، وهو لا يحرك ساكنا، حتى أصبحت مع الأسف كثير من الحيوانات عندها من الغيرة أكثر من كثير من الرجال مع الأسف. فتجد هذا ابنته تلبس لباس الكافرات أو الفاسقات التي أملتها عليها الوسائل الإعلام ووسائل التربية والتعليم وغيرها، ولا يحرك ساكنا، بل ذهبت كثير من بنات المسلمين إلى بلاد الكفر وجلسنا هناك، ورجعنا بأخبارهن النتنة التي يعرفها كثيرا ممن يتقصى أخبارهن مع الأسف البالغ. إخوتي في الدين، والله لا يقر لنا قرار ما دام هذه الإعلام وسائله في بيوتنا، وكثير من الناس يسمع وكأنه لا يسمع، ويظن المسألة هزل وليس بالجد، ويظن أن المسألة مسألة مباحة وأنها المسألة لا بأس بها، وسوف يرى كما قال الشاعر: سوف ترى إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار. والله ما رضي أبو جهل وأبو لهب بأن يكون العار قريبا من بيوتهم، فكيف بمن يدار وسائل العار في بيوتهم؟ صلى الله أن يحيي قلوبنا ويرزقنا الغيرة على ديننا وأعراضنا ومقدساتنا وبلادنا، نستعملنا في طاعته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسوله وإمام المتقين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، أما بعد، إخوة الإسلام، فإن هذه الوسائل كم اختصرت على العدو ووفرت له كثيرا من جهوده، وفرت له جهوده البشرية وجهوده المالية وجهوده الزمنية والمكانية، فما كان يدفعه وخطط له ويدفع له من الأموال الباهظة اختصرته له وسائل الإعلام فيما لا يخطر على باله. فهذه الوسائل قام كثيرا من المسلمين اشتراها بماله الخاص وأدخلها في بيته الخاص، وأحضر أبناءه وبناته أمام هذه الشاشات لأجل أن يختصر على من حيث لا يشعر على الأعداء طريقة. إخوتي في الله، إن أعظم ما يهدد أعداء الله سبحانه وتعالى ويقلق ليلهم ونهارهم ويسقيهم الرعب ويستنفرون من أجله طواغيتهم ومؤسساتهم العسكرية في كل مكان، هو ليست حلق القرآن، وليست هي الدروس العلمية فقط، وليست هي مظاهر الإسلام الظاهرة من إطلاق اللحى وتقصير الثياب وأمر النساء بالحجاب وترك الدخان وغير ذلك. إن هذه الأمور لا تقلق أعداء الله كثيرا، فهذه الأمور موجودة حتى عندهم في قعر بيوتهم في أمريكا عزكم الله، وروسيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، بل عندهم الإسلام هناك يمتد امتدادا عجيبا حتى يصل في هذه الدول إلى أن يكون الديانة الثانية، ومع ذلك لم نرى أن غضبهم وتمعرهم وصل إلى جزء ما مما وصل إليه في جزء من أراضي المسلمين، التي بأن يقومون بحصر فئة من الناس ويسمونهم الإرهابيين والأصوليين والدمويين والمفسدين إلى غير ذلك من إفك الأفاكين. إخوتي في الله، إن الأعداء يعرفون ديننا معرفة جيدة، وهم يعرفون أسباب عز الأمة وأسباب هوانها، وعرفوا ما ذكره الله تعالى وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب العز الذي يختصر على الأمة عزها، فأرادوا أن يبعدوه بعيدا عن الناشئة ولا يذكر في مقرراتهم ومناهجهم ومساجدهم وخطبهم وغيرها إلا أن يوجه توجيها خاطئا. إن أعظم ما يغلق الأعداء إخوتي في الله هي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هذا الأمر الذي ضاق به العدو درعا ولم يجد له حلا مع جميع آليات العسكرية، ولم تقدر قوات طواغيت بأن يوقفوا مده ولن يوقفوه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الجهاد من العز والتمكين وسعة الأرزاق وصحة الأبدان وشرحة الصدر وصلاح الذرية والأمن والاستقرار ما لم يجعله بأي عبادة من العبادات الأخرى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال أهل العلم أن الذي يحييهم السبب الذي به تكون الحياة هي الجهاد في سبيل الله. فلذلك حرص أعداء الله من خلال قنواتهم أن يشوهوا صورة الجهاد والمجاهدين، وأن يحضروا علماء السوء والبلاط ليفتروا على عباد الله ويخبروا الناس ويربوهم على فتاوى مغلوطة لأنه لا جهاد وإنما هي فتنة، وأن القتال دائرا بين المسلمين، وأنها لا تحل المسائل بالسيف ولا بالبارود وإنما هناك طرق أخرى، ويقلبون على الناس الحقيقة لعل كثيرا من الآباء يثني أبناءه على الجهاد في سبيل الله. وقد استطاعوا بهذا الأمر أن يأخذوا شريحة من الآباء ويكونون مصدة لأبنائهم عن الجهاد في سبيل الله، حتى أصبح كثير من الأبناء يذهب إلى الجهاد هروبا من بيته وهروبا من أمه وأبيه من أجل ضيق المفاهيم التي تملي عليهم وسائل الإعلام. إن الجهاد في سبيل الله شرف الدنيا والآخرة. أمة لا تجاهد في سبيل الله أمة يجب عليها أن تلزم الصمت وتكون في آخر الأمة، ولا تتكلم ولو صفعها العدو وداس عليها بقدمه على خدها وجبينها، يجب عليها أن تبتسم وتتعذر وتسترحم عدوها آناء الليل وأطراف النهار. إننا بالجهاد نحن صناع القرار، نحن أصحاب العزة، نحن الذين نقدم من شئنا بحكم الله ونؤخر من شئنا بحكم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نحن بالجهاد نحافظ على أنفسنا ونحافظ على أعراضنا وبيوتنا ومقدساتنا. نحن بجهادنا في سبيل الله يورثنا الله تعالى الأرض ومن عليها، هكذا سنة الله ماضية. ثم أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. الجهاد هو حظنا وهو قسمنا ونصيبنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لم نتذوق، الأمة كلها لم تتذوق العز المجيد إلا لما فرض على هذه الأمة الجهاد. جلس الحبيب صلى الله عليه وسلم 13 سنة في المدينة في مكة ملين الكلام للناس، وما زادهم إلا طغيانا كبيرا حتى هاجر. ولما فرض الجهاد قامت الأمة على قدميها واستبقت الزمن بعشر سنوات، وصلت الأمة إلى مشارف الجزيرة حتى وقفت على حدود مملكة الروم، وبسنتين بعد خلافة أبي بكر، بسنتين من خلافة عمر، دك الله تعالى أكبر دولتين كانت موجودة على وجه الأرض كسرى وقيصر بالجهاد في سبيل الله. نحن أمة الإسلام إذا لم نعرف هذا يقينا فلنعلم أننا حكمنا على أنفسنا بالذل والمهانة، وأننا سوف يسخرنا أعداء الله نطارد فقط مواشينا ومزارعنا ومتاجرنا. يقول أبو أيوب الأنصاري رحمه الله لما كثر المسلمون يعني جنود الإسلام وكنا نسافر ونغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركنا أبناءنا وقد تركنا مزارعنا وأموالنا، قلنا لما كثر المسلمون لعلنا أن نرجع من الجبهات وأماكن الرباط إلى أهلنا وإلى أعمالنا. حدثنا ذلك في أنفسنا، فأنزل الله قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيقول أبو أيوب الأنصاري الصحابي فإن التهلكة هي الرجوع للأموال والأولاد. سائلين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو المؤمل وحده لا شريك له الذي بيده النواصر إليه يرجع الأمر كله، أن ينزل علينا هداية من عنده، وأن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يشرح صدورنا للجهاد، وأن يوفقنا ويفقهنا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم وفقنا لما وفقت إليه عبادك الصالحين. اللهم أصلح أحوالنا كما أصلحت أحوال من سبق من عبادك الصالحين. وفقنا كما وفقتهم، وفقهنا كما فقهتهم، وأعنا كما أعنتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين رضيتهم لنصرة دينك، فصنعتهم على عينك وألقيت عليهم محبة من عندك يا رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم حسن أخلاقنا، وطهر قلوبنا، وحصن فروجنا، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا بصلاح أنفسنا وذرياتنا، ونصر دينك في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، يا رب انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم اغثهم يا غوث المستغيثين، اللهم انزل عليهم مدد السماء، وخصهم بعنايتك يا رب العالمين. اللهم ان المجاهدين تركوا امهاتهم وابائهم، وتركوا ذرياتهم واموالهم ابتغاء وجهك الكريم. اللهم فرض عنهم والديهم، اللهم اصلح لهم زوجاتهم وذرياتهم، وكثر اموالهم واغنهم يا رب العالمين، واشرح صدورهم، والبسهم لباس التقوى والعافيه. اللهم اصلحهم وانزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم انصرهم في كل مكان يا ناصر المستنصرين، اللهم انصرهم يا ناصر المستنصرين، سددهم ووفقهم، وارزقهم حسن الثقه بك وكمال التوكل عليك. اللهم افتح بهم جميع حصون الكافرين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل أرض يطعونها يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وجنوده وعيونه وأوليائه وشبحيته يا رب العالمين. اللهم أنك تراهم ولا نراهم، اللهم أنهم يجلسون ويخططون، وأنت تسمع كلامهم وتدرك مكنون صدورهم. اللهم ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت حسبنا عليهم ونعم الوكيل، وأنت حسبنا من دونهم ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم آت بشارة في السماء والأرض والبحر، واجعله خبرا بعد عين، وأورث المسلمين رقابهم وجنودهم وذرياتهم وعددهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعين المسلمين بتحرير بلاد الحرمين يا رب العالمين، اللهم حررها يا رب العالمين، اللهم سلط ولي أمرنا عليها يا رب العالمين، ومد الخلافة عليها وعلى جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزق المسلمين في هذه السنة حجا على تحت ظل الخلافة يا رب العالمين، يذهبون آمنين سالمين، لا يساءلون عن الحدود ولا يطربون بالقيود يا رب العالمين. اللهم تقبل من المسلمين دعواتهم، وأقل عثراتهم، وأغن فقيرهم، واشف مريضهم، وفك أسراهم، وداوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة الصدر والصدق في الأقوال والأفعال يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.